بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية، بفضل الله تبارك وتعالى اليوم هي الصفحة الأخيرة، بل الوجه الأخير من سورة البقرة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم لك الحمد، اليوم تتم سورة البقرة بإذن الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته، برواية ورش عن الإمام نافع المدني بالأوجه الواردة أو بالقراءة التعليمية. هذا من فضل الله علينا، فالله أسأل أن تتم هذه الخطمة المباركة على هذه القناة المباركة على شاشة قناة الرحمة. كما عودناكم، أولا مع فرش الحروف، أولا مع فرش الحروف. عندنا مع فرش الحروف في سورة البقرة في المراجعة، عندنا من الآية 75 إلى الآية 105، من الآية 75 إلى الآية 105. عندنا في الآية رقم 81، عندنا في الآية رقم 81 عندنا كلمة خطيئته، عندنا كلمة خطيئته. يقرأ حفص بفتح الهمز، يقرأ حفص بفتح الهمز وضم التاء، فهذا اللفظ مفرد خطيئته، أته خطيئته. أما ورش فيقرأ خطيئاته، فتح الهمزة أيضا بفتح الهمز، والألف بعدها والألف بعدها ته، خطيئاته. فهذا اللفظ جمع، يعني حفص يقرأ بالمفرد، ورش يقرأ بالجمع، ولا يخفى ثلاثة البدل، ولا يخفى ثلاثة البدل، خطيئاته، وأيضا التوسط والإشباع في مد البدل. الكلمة الأخرى في الآية رقم 85 كلمة تظاهرون، كلمة تظاهرون. يقرأ حفص بفتح التاء وتخفيف الظاء، تظا فتح التاء وتخفيف الظاء. أما ورش فيقرأ تظاهرون، تظاهرون، أيضا التاء مفتوحة ولكن مع تشديد الظاء. يبقى الفارق إن حفص، حفص يخفف الظاء تظا، أما ورش يشدد الظاء تظاهرون. الكلمة الأخرى أيضا في ذات الآية رقم 85 لفظ تعملون، تعملون. يقرأ حفص بتاء الخطاب أي بالتاء تعملون، أما ورش فيقرأ بياء الغيب هكذا يعملون، يعملون. حفص بالتاء أما ورش بالياء. الآية رقم 98 لفظ ميكال، قل من كان عدوا لجبريل، خلاص من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وميكال. يقرأ حفص، يقرأ حفص بالألف المادية، بالألف المادية ميكا كا بالألف المادية من غير همزة بعدها، يعني ما فيش همزة بعد الألف، ميكال، فتصير مد طبيعي، ميكال، ميكال مد طبيعي. أما ورش أما ورش يقرأ ميكائيل، فيقرأ ورش بالهمزة بهمزة مكسورة بعد الألف المادية. لما يجي همزة بعد الألف فيقرأ ورش بهمزة مكسورة بعد الألف المادية فتصير مد متصل. والكل يعلم أو كما هو معلوم عندكم أن المد المتصل عند ورش فيه الإشباع قولا واحدا وميكائيل. هذا ما في اليوم من الكلمات الفارشية المطلوب أن احنا نراجعها. يبقى صار عندنا خطيئاته تقرأ خطيئاته بالجمع تظاهرون يعملون وميكائيل هكذا. طيب نذهب سريعا إلى الصفحة الأخيرة من سورة البقرة ومع التلاوة المنهجية من الآية 283 إلى الآية 286 من سورة البقرة. عندنا في الآية 283 عندنا النقل، عندنا النقل، وقلنا أن النقل هو تحريك الساكن بحركة الهمزة، تحريك الساكن بحركة الهمزة. عندنا النقل في هذه الآية لفظة فإن أمنة، فإن أمنة. لاحظوا معي أدي النون ساكنة هكذا كما هو موضح أمامكم، النون ساكنة ثم الهمزة مفتوحة، من باب التخفيف والتيسير تحذف الهمزة ثم تنقل حركة الهمزة وهي الفتح إلى النون فتصير فإنمنا، فإنمنا. يعني بمنتهى البساطة واليسر النون هتبقى مفتوحة، ما الهمزة كانت مفتوحة، فلما شلنا الهمزة وخدنا الفتح حطناها على النون فتصير النون مفتوحة فإنمنا. طيب أيضا إبدال الهمز المفتوح، إبدال الهمز المفتوح. تذكر معي وكنت ذكرتكم بهذه القاعدة، لما تيجي همزة مفتوحة نتابع القاعدة، الهمزة المفتوحة إذا أتى قبلها حرف مضموم، يبقى الهمزة المفتوحة إذا أتى قبلها حرف مضموم ففي هذه الحالة، ففي هذه الحالة حكم الهمزة الإبدال واو مفتوحة. يبقى الهمزة المفتوحة هكذا إذا أتى قبلها حرف مضموم، معنى ذلك إن حكم الهمزة المفتوحة دي هتبدل، هتبدل إيه؟ واو مفتوحة. طب فين يا شيخ هذا الكلام؟ عندنا كلمة فليؤد، كلمة فليؤد، لاحظوا الهمزة، الهمزة تشكلها مفتوحة آه والحرف اللي قبلها مضموم فتبدل فليود، الإبدال ومفتوح فتصير فليود. القاعدة دي معممة يا شيخ؟ أي نعم معممة. ما قلت أنا قلت لما تيجي همزة مفتوحة قبلها حرف مضموم مباشرة الهمزة المفتوحة دي هتبدل واو مفتوحة، سهل كده؟ بس هذا الكلام ليس على الإطلاق، لأن هيبقى عندنا كلمتين من الاستثناءات، كلمة فؤاد وكلمة سؤال. عندنا أيضا إبدال الهمز الساكن، إبدال الهمز الساكن. بذكركم برضو بالقاعدة بقول الهمزة الساكنة، وهنا على فكرة خلي بالكم لأن القاعدة دي مهمة جدا جدا جدا في صفحة اليوم، هي اللي في صفحة اليوم حقيقة. الهمزة الساكنة إذا أتى قبلها، إيه اللي يجي قبلها؟ كنت بقول يجي قبلها حاجة من السبع حروف، لأن يهمني حرف واحد النهاردة. إذا أتى قبلها همزة الوصل، فين الكلام ده؟ في أؤتمن اللي فاتحين مصاحفنا. الهمزة الساكنة إذا أتى قبلها همزة وصل، يبقى حكم الهمزة حينئذ، حكم الهمزة الساكنة هتبدل حرف مد، هتبدل حرف إيه؟ مد. بس هلاقي واحد يقول لي على هوايا واو ألف ياء، ما حروف المد ثلاثة، الواو والألف والياء، اتفقنا حسب الحركة، حسب الإيه؟ الحركة. وهنا لينا كلام، بص مكتوبه إيه بقى، بصوا، يتوقف، ها يتوقف نوع الإبدال، يتوقف نوع الإبدال على حركة الحرف السابق للهمزة. يعني الحرف اللي قبل الهمزة ده لو متحرك بالفتح هجيب ألف، ولو كان ضم هجيب واو، ولو كان كسر هجيب ياء. طب ما تيجي نشوف المثال اللي قدامنا، المثال اللي قدامنا الذي اؤتمن، حفص بيقول كده الذي اؤتمن. طيب ما انت علمتنا في ورش ان ادي الهمزه اللي الهمزه بتاعت اؤتمن دي، الهمزه اللي على الواو دي، ما دي هي الهمزه الساكنه اللي تلزمني، قبلها همزه وصل صح، قبلها همزه ايه؟ وصل، هي دي الهمزه الساكنه. لو انا وصلتها بالذي، لو انا وصلتها بايه؟ بالذي، الذي اؤتمن، مش الذال مكسوره كده، يعني انا عايزكم بالفطره معايا الله يرضى عليكم، لو قلت الذي ذي الذال مكسوره شبكت في الهمزه الساكنه. يبقى المهم عندي اللي انا عايز اسمعه منكم، صار قبل الهمزة الساكنة حرف ايه؟ مكسور. الذي. يبقى لما يكون قبلها حرف مكسور هتبدل ايه؟ ياء. فعشان كده هتبدل ياء. الذي تمن. الذي تمن. طب لو بدأت بها هي، لو بدأت بها هي بقى السهم الآخر عند البدء بها، ما هنا لو بدأت بها هضم همزة الوصل لأن ثالث حرف فيها مضموم، وانتوا عارفين قاعدة همزة الوصل اللي في الأفعال لما يكون الحرف الثالث مضموم ضم أصلي هتبدل، لما يكون الحرف الثالث في الفعل مضموم ضم أصلية هضم همزة الوصل، فلما ضم همزة الوصل همسك الهمزة اللي وراها بدلها واو فتصير أوتمن. يعني لما أجي نقرأها بورشة أقول الذي تمن لو وصلتهم، ولما ابتدي اقول اوتمن هكذا. وصل الكلام؟ عشان واحنا بنأدي عملي خلاص النهارده دعوه للجميع ان احنا نشارك سويا ختام سوره البقره بروايه ورش. خلاص. طيب السبب بقى، عشان كده بقول لما ابدلت الياء السبب لان الذال مكسوره. طب في اوتمن؟ لان همزه الوصل السهم الاخر، لان همزه الوصل مضمومه. ماشي الكلام. آخرا عندنا رابعا مد البدل في هذه الآية، رابعا كلمة آثم فيه القصر والتوسط والإشباع. طيب الآية 284، في الآية 284 عندنا فرش الحروف، عندنا فرش في هذه الآية، عندنا كلمة فيغفر. فيغفر يقرأ ورش بسكون الراء، ورش يقرأ بسكون الراء فيغفر. فيغفر يسكن الراء. طب عندنا ويعذب من يشاء أيضا يقرأ بالسكون الباء ويعذب. طب لما يسكن الباء ما تنسوش أن لما الباء تسكن هتبقى مقلقلة ويعذب. طيب أيضا عندنا النقل في هذه الآية، عندنا النقل في لفظ الأرض. الأرض. طب لما يعمل نقل هشيل الهمزة وحط الحركة بتاعتها على اللام فتبقى لام مفتوحة. الأرض. الأرض هكذا. طيب عندنا مد اللين المهموز لفظة شيء. شيء فيه التوسط والإشباع، يبقى شيء دي فيها التوسط والإشباع، 4 و6 حركات. طيب نروح سريعا على الآية 285 في مد البدل. مد البدل عندنا آمن. آمن الرسول. آمن الرسول فيه القصر والتوسط والإشباع. طب هل الهمزة جرى فيها شيء؟ في آمن الرسول ده بدل محقق. بدل إيه؟ محقق. طيب طب كل آمن، كل نامن، كل نامن هيبقى فيها نقل مع ثلاثة البدل، ده أنا هنقل ومعها ثلاثة البدل خلاص، وهذا ما يسميه العلماء ببدل مغير بالإيه؟ بالنقل. كل نامن هيبقى بدل مغير بالنقل لأن حصل للهمزة تغيير بسبب النقل. عندنا إبدال الهمز الساكن لفظة والمؤمنون. والمؤمنون فتبدل واو مادية لأن الميم من الحروف السبعة. طيب خلاص عرفت أنها تبدل، طب ما عليها ضمة يبقى هجيبها واو، مش دي الخطوات اللي علمناها والمؤمنون. طيب الآية 286 آخر آية في هذه السورة المباركة، الآية 286 أولا النقل نفسا لا يكلف الله نفسا إلا، يقرأ ورش بالنقل فتصير نون مكسورة. نون مكسورة نفسا إلا لا يكلف الله نفسا إلا. أيضا أو أخطأنا فتصير أو أخطأنا واو مفتوحة. أو أخطأنا. طيب عندنا إبدال الهمز المفتوح، إبدال الهمز المفتوح تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا، تصير تواخذنا. تواخذنا تبدل واو مفتوحة زي فليود اللي في أول الصفحة. عندنا المقلل بخلف عنه أي فيه الفتح والتقليل. المقلل بخلف عنه أي فيه الفتح والتقليل، وقلت إن لما يبقى فيه الفتح والتقليل يرتبط بالإيه؟ بالبدل. وهذه الكلمة كلمة مولانا، أنت مولانا مولانا هكذا. هذا ما في صفحة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. في انتظار اتصالاتكم بإذن الله نستمع للتلاوة المنهجية بإذن الله، وفي انتظار اتصالاتكم للمشاركة في ختام سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام. تفضلي. لو سمحت بنتي عايزة تقرأ صورة. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. اسمي سعاد. طيب يا سعاد اقرأي. بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. هو تكلم أختي سعيلة. طيب. هو تكلم أختي سعيلة. طيب. ألو. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طب راح عليا يا ثريا. طيب الحمد لله رب العالمين. اسمه سهيلة. طيب يا سهيلة اقرأي. بار. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما مالك يوم الدين. إياك وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحسنت يا سهيل. بارك الله فيك. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ عبد الرحمن؟ شيخنا كيف حالك؟ الله يرضى عليك يا شيخ عبد الرحمن. جزاك الله خيرا كثيرا. يعني نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتك. اللهم أمين. ولا أستطيع أن أقول إلا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم يعني أن تمت علينا هذه ختمة هذه السورة سورة البقرة. اللهم أمين. اللهم أمين. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. بارك الله فيك. شيخنا معلش حضرتك بس في أخ حيقرأ بعد إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان. نعم معك أسمعك. تفضل. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإنه آثم قلبه. والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير.

وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بارك الله فيك يا أمي، جزاكم الله خير. وجزاكم مثل يا أمي. معنا أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أحمد؟ الحمد لله. أين أنت؟ والله كنت يعني أريد أن أتكلم مع فضيلتكم يعني منذ زمن، لكن يعني كنت يعني يعني الظروف لا تسمح يعني. الله يكرمك يا أحمد. اقرأ من قول الله تعالى آمن الرسول، هتقرأ بوجه معين ولا تثلث البدل؟ يعني إن شاء الله من عند آمن الرسول يا أحمد. يعني أقرأ من الأول. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء بارك الله فيك يا أحمد. أحسنت يا أحمد. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله. ازيك يا بسملة؟ بحبك في الله. وأنا كمان بحبك في الله يا بسملة. بصلي مع الشيخ محمد حسان. حاضر. وتيتا أم خالد. وتيتا أم خالد. نعم. الشيخ محمد حسان. أيوة. والشيخ أبو الحوق. حاضر. ادعي لهم يا بسم الله أن ربنا يتم عليهم نعمة الشفاء. ممكن أقول نصيحة وقرآن ونشيد؟ نعم. ممكن أقول نصيحة وقرآن ونشيد؟ قول يا بسم الله. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أكثروا من الصلاة على النبي في ليلة الجمعة. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إنسان لفي خسر. إن الذين آمنوا صالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النشيد. قول النشيد. ادفع. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد. يوماتي عندي ودي وكل أم بحفظ باي عشان ربنا يكرمني ودرجاتي في الجنة دي كل آية هطلع درجة أطلع درجه في الجنة لما أصلي الفجر وبدأ بحفظ كم آية شوية بحفظهم بقرأهم وأرتلهم والملايكة حواليا كل آية هطلع درجة هطلع درجة وفي الجنة أمين يا رب أحبك في الله. بيتصل بي على طول يا بسملة ربنا يكرمك يا بسملة وحفظك القرآن. معنا الأخت فاطمة من موريتانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أخت فاطمة. أستاذة أريد أصلي في الدعاء أولا. الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك خير العمل. اللهم صل. تفضلي يا أخت فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي أتمنى أمانته. لا هستأذنك يا أخت فاطمة في حاجة. أولا ما تتوتريش في القراءة بتأودة كده. لا تتوتري في القراءة بتأودة وطمأنينة، يعني ما تقلقيش في القراءة. قولي من خلفي فليود الذي تؤمن. قولي فليود الذي تؤمن أيوة أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه آثم قولي كده من خلفي آثم قلبه آثم قلبه والله بما والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. بارك الله فيك يا أخت فاطمة. أحسنت. تصورني شوي. نعم. لهنا أنا تخلق لي داشر سلين زيد شوي في القراءة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على مدي ست حركات مدي ست حركات ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما نعم أنا أعرف أنها ست حركات لكني لأنه مد منفصل هل تفهمي عني ما أقول لأنه مد نعم يمد ست حركات ورش يقرأ بالمد ست حركات نعم أعرف ذلك لكن نفسي طويل ولا تحمل علي تفضلي ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. بارك الله فيك أحسنتي. تابعينا باستمرار يا أخت فاطمة، تابعينا باستمرار إن شاء الله. طيب أخونا المخرج كان بيقول لنا إن ده كان آخر اتصال، سبحان الوقت الوقت انقضى سريعا. إن شاء الله يعني الجميع بيتساءل، يا ترى في الحلقات القادمة هيكون إيه البرنامج بتاعنا، أو إيه خط اللي هنمشي عليه، أو إيه اللي هيكون متابع في الحلقات القادمة. يا ترى يا شيخ محمد هتخش على سورة آل عمران ولا هتراجع ما مضى من سورة البقرة؟ في الحقيقة يعني إن شاء الله هراجع سورة البقرة بس بشكل جديد. يعني إحنا طوال بفضل الله من ساعة ما ابتدأ برنامج رواية ورش، وإحنا لما بدأنا القراءة التلاوة المنهجية صفحة صفحة كما تعلمون في كل حلقة، وكانت الصفحة حقيقة نقرأها بكافة الأوجه الواردة المتصلة السند إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكلنا كنا نقرأ بأوجه ثلاثة البدل وما يترتب على ثلاثة البدل. إن شاء الله في الحلقات القادمة بدءا من الخميس القادم إن قدر البقاء واللقاء هنراجع إن شاء الله سورة البقرة، ونلخص الأحكام الخاصة التي تم دراستها في رواية ورش، التي تدارسناها في رواية ورش إن شاء الله بشكل مختصر ومبسط بإذن الله تعالى. ولكن طريقة القراءة، ودي بقى دعوة للجميع إنهم يشاركونا إن شاء الله مراجعة سورة البقرة، كل مرة بإذن الله تعالى هنقرأ ما تيسر من حوالي 4 صفحات أو 5 صفحات تقريبا. الحلقة القادمة بإذن الله تعالى هنقرأ حتى الآية 24، يعني الحلقة القادمة هنراجع سورة البقرة، هنراجع سورة معذرة هنراجع سورة الفاتحة، ونراجع من الآية 1 للآية 24 من سورة البقرة كمان مرة. إن شاء الله المرة القادمة هنراجع سورة الفاتحة، ونراجع بإذن الله تعالى سورة البقرة من الآية 1 للآية 24، يعني تقريبا ما يقرب من حوالي 4 صفحات. هنقرأ إزاي؟ هنقرأ بإذن الله بوجه، يعني إن شاء الله من يريد أن يقرأ بوجه القصر، من يقرأ بوجه التوسط، من يقرأ بوجه الإشباع. عايزين مرة لو حد فينا حب يفتح المصحف وحب يقرأ خطنا برواية ورش وعايز التزم بوجه واحد، أصل القراية بالأوجه دي كلها ناحية تعليمية، إن إحنا بنعلم الأوجه كلها، لكن أنا بيني وبين نفسي في المنزل عايز أقرأ بشكل يعني أشعر بتدبر القرآن، فأكيد بلا شك هختار الخط وهقرأ بالقصر، هقرأ بالتوسط، هقرأ بالإشباع. ده هيكون مراجعتنا لسورة البقرة مع إن شاء الله مراجعة الأصول اللي إحنا درسناها في رواية ورش. خلاص، فعايزين بقى مشاركة الجميع بإذن الله، والكل يعرض القراءة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وبفضل الله تبارك وتعالى، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الله أسأل كما تمت اليوم سورة البقرة أن تتم ختمة رواية ورش على هذه القناة المباركة بإذن الله وبحوله وقوته. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا على كل متصل ومتصلة، وجزاكم الله خيرا. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. وكما قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. الله أسأل أن يعافيني وإياكم من الذنوب والمعاصي. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وفكرنا منه ما نسينا، وزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ألقاكم في الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى مع مراجعة سورة البقرة من الآية 1 إلى الآية 24. إن شاء الله الحلقات موجودة على النت القديمة، ارجعوا لها، وإن شاء الله برضه هنراجع الفرش مرة أخرى ونراجع الأصول. ألقاكم الخميس القادم ومع تلاوة فضيلة الشيخ محمود الحصري. وإن